الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عربيا لقوم الله يقويك.

ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وأوحى في الفاتحة.